عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار كبنا تنزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرب بها وثبت علينا حلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. محل الشاهد من هذا الحديث هو قول الفرم: اقتلوها وهم في منى ومنى للحرم. يعني لما كانت الحية ما جاء ذكرها في الخمس التي مرت عند البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها، ولكن الأمر بقتلها ولكن إعدادها جاء في صحيح مسلم وجاء في غيره، لكن البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها وهي ليست داخلة في الخمس. إذن الخمس لا حصر فيها، بل هناك أشياء أخرى لم تذكر في هذه الخمس ومع ذلك أمر بقتلها، كما في هذا الحديث الذي قال: اقتلوها وكانوا في منى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: وزر كويس، ولم أسمعه أمر بقتلي. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال لي: وزر كويس، ولم أسمعه أمر بقتلي. يعني هي حفظت عنه أنه وصفه بأنه كويسر ولم تسمع منه أنه أمر بقتله. والبخاري رحمه الله إنما أورد هذا فيما يقتله المحرم من الدواب لأنه وصف بأنه فاسق وأنه كويسر، والأشياء التي مرت والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إنما أمر بقتلها لأنها متصفة بالفسق، إذن هو متصف بما اتصفت به فيكون له ذلك الحكم وهو أنه يقتل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني سمعت وصفه بأنه فاسق وأنه هويسر ولم تسمع الأمر بقتله، فإذا هو يقتل لوصفه بأنه فاسق أو هويسر. والأشياء التي قبل ذلك والتي والخمسة التي جاء ذكرها في الحديث وأنها نقتل إنما علل ذلك بفسقها، فإذا هو متصف بما اتصفت به فيلحق بها في الحكم. قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. هذا وجه يعني كان الإمام البخاري رحمه الله بيان لوجه الاستدلال في إراده حديث الحية التي خرجت أو وثبت عليهم وهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات وأن الرسول أمر بقتلها وهم في منى، قال لأن منى من الحرم فإذا هي تقتل. إنما أردنا قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأن الحية كانت في منى وقد أمر الرسول بقتلها، إذن يقتل الحية في الحرم. طيب نقف نجيب على أنت نجيب. كيف أتى هذا القول بعد هذا الحديث؟ هذا الكلام موضوعه قبل هذا الحديث. موضوعه قبل هذا الحديث. منه متأخر. أنا وفي بعض الناس موجود. وفي بعض الناس لا وجود. لكن محله بعد. لكنه لما نص على الحية يعني عرف المقبول ولو تأخر، لكن محله قبل حديث الوزن.